الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكن فسيح جناته وغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو بما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف، الشيخ في هنا إشكال بالنسبة لما وصف الله به نفسه أو بما يعني ما يثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات، هي من المستقر أنها توقفية ما جاء في الكتاب والسنة، لكن العبارة الأولى الجملة قال: وبما وصفه به السابقون، هل يعني يؤخذ بما قال به السابقون مثل من أمثل الصحابة أو التابعين من إثبات لبعض صفات الله عز وجل وأسمائه، أو نردها؟ لا، لكن العبارة تؤخذ بسياقها. قصده أن السابقين أخذوا بما جاء بالقرآن والسنة، يعني بمعنى أنهم بمعنى أنه السابقون مشوا على هذا الطريق. ما بين إثباتنا نحن والجيل فاصل زمني، فاصل في الأجيال، ما أهملت هذه العقيدة، يعني السابقون ساروا على ما جاء بالكتاب والسنة. أقصد يا شيخ، يعني لو بالمثال التطبيق، أذكر مر مع بعض، أذكر صفة أو اسم ذكرها مثل بعض التابعين كالحسن أو سعيد بن المسيب لم يسبق إليه، هل نقول بأن هذا الاسم يثبت لله عز وجل أو نرده؟ لو يعني في ناحية التطبيق، شوف، هو قصدها المنهج والإجمال لا المفردات، يعني يقع من بعض أفراد السلف حتى في عهد الصحابة إثبات يعني صفة بناء على اجتهاد له، أخذها من خبر. بعض العلماء أخذ من الأخبار صفة، وبعضهم أخذ من بعض الصفات اسم، فهذا اجتهاد، هو يقصد المنهج لا الأفراد. وهذه قاعدة عامة يجب أن تنتبهوا لها حقيقة، عندما نقعد لأي قاعدة لا نقصد مفردات تصرفات العلماء ولا أقوالهم ولا، لأنه يتحدث زلة اجتهاد خاطئ، فلا نحاسب المنهج على الأفراد بل العكس. فمن هنا هو حينما قال السابقون يقصد سبيل المؤمنين، نعبر عنه الشرع بسبيل المؤمنين. نعم. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. طبعا يقصد، واضح أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد النبي. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. طبعاً يقرر هذا بالقاعدة الشرع، قاعدة اسماء الله، في اسم الأول الذي ليس قبله شيء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر قول عز وجل هو الأول والآخر، قال الأول الذي ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، فهذا يعني استحالة أن يكون هناك حدوث في يعني حقيقة الرب عز وجل. نعم. والتعبير بأن الله ليس محلا للحوادث، نعم، ما يحدث في ذاته حوادث لا أفعاله، وما يقصد أفعاله هنا محلا لما قال محلا، هو يختلف تعبير السلف في نفي المحل الحوادث عن تعبير المتكلمين. المتكلمون قصدوا أنه ليس محل الحوادث، قصدوا أفعاله، أن أفعال الله عز وجل يعني ليست حادثة الأفراد، ينفون أن يكون الله عز وجل مثلا يتكلم متى شاء، فلا يعتبرون أفعال الله مرتبطة بالمشيئة، يعتبرونها أزهية الأزلية لا ترجع ارتباط لها بالمشيئة، لأنهم يقولون إذا ربطناها بالمشيئة قلنا أنه حدثت فيه أو حلت فيه الحوادث، وهذا وهم منهم، هذا وهم منهم، لأنه فرق بين ذات الله وبين أفعاله، فذات الله عز وجل لا تحل فيها حوادث ولا يتجدد فيها شيء، فهو سبحانه الأول والآخر إلى آخره. أما أفعال الله فمن مقتضى كماله أن تكون أفعال الله مرتبطة بمشيئته، ويضربون أوضح الأمثلة هو الكلام أو الاستواء مثلا، لكن الكلام هو الذي أحاده متكررة، فالله عز وجل متكلم، وصفة هذه صفة ذاتية، ثم أنها صفة فعلية، صفة الكلام ثم أنها صفة فعلية أيضا، صفة ذاتية لأن الله عز وجل موصوف بأنه قادر على الكلام، إنه متكلم وله كلام، وفعلية من حيث أن هذا الكلام أفراده تحدث من الله عز وجل لا فيه، من الله لا فيه، من هنا جاء يعني اللبس عند المتكلمين والفلاسفة في قضية لا تحل فيه الحوادث، قالوا إذا قلتم أن الله عز وجل يتكلم متى شاء حلت فيه الحوادث، نقول لا حلت فيه لا. جاءت منه، فرق بين الأمرين، وإلى الآن المعضلة موجودة في خلافنا مع المتكلمين، فهم يقولون إذا قلتم بالكلام أو الاستواء قلتم حلت فيه الحوادث، نقول هذا عبث بالألفاظ ومبني على تصوراتكم في يعني عالم الشهادة، والله عز وجل غيب ليس كمثله شيء، ونحن نقول حينما نقول بكلامه واستوائه ونقول بأفعاله التي تتكرر منه كما يشاء ربط الأفعال بالمشيئة، لا نعني أن هذه الأفعال حدثت في الله، بل حدثت منه، وهذا وجه الكمال. فإذا نعود إلى مسألة صفة الكلام، هي لأن أوضح الأمثلة، نقول إن الله كلم آدم وكلم موسى وكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكلم من شاء، ويوم القيامة يكلم عباده ويتكلم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. إذن هذا الكلام ارتباطه بالمشيئة لا يعني أنه ليس أزلي في كونه من صفات الله الذاتية، قصدي أي نعم الذاتية، لكن صدور الصفة من الله فعلا منه هذا مرتبط بالمشيئة، فهو متكلم ويتكلم متى شاء كيف شاء، والله أعلم. النقاش هو نفسه والمرد، يعني هم يقولون مثلا أن الله قديم صفاته مقدم، وصفه بما هو حادث تناقض مع كده، لأن ما عندهم تصور عن ذات الله، قلت لكم من أول ما بدينا بالدروس استصحبوا أنهم لا يعتقدون لله ذاتا حقيقية، فمنهم النفى والأفعال، نفى والأفعال، لأن الأفعال تقتضي وجود ذاتي لله، وتنبعث من صفاته هذه الآثار التي نراها من آثار صفاته، الخلق هو خالق قبل وجود الخلق، ثم يحدث منه الخلق ويتجدد، فهذا مرتبط بأفعاله، فهم نظرا لأنهم لا يرون لله وجودا حقيقيا، ووصفهم لله أشبه بأنه وجود معنوي، فالوجود المعنوي هل يقبل أنه يحدث منه أفعال؟ خلاص من هنا هذا يعني منشأ الخلاف بينه وبين أهل السنة والجماعة، ونظرا لأن أهل السنة والجماعة استمدوا من القرآن فحسب والسنة ولم يعدوهما وحكموا العقل السليم، والمتكلمون نزعتهم فلسفية جاءت عن تصور الفلاسفة لله وعقلانية غير رشيدة، ولا فالعقل يدرك أنه من الكمال لله أن ترتبط أفعاله بمشيئته، فالذي يفعل متى شاء أكمل من الذي لا يفعل، أو أن أفعاله اضطرارية، هو يعني مبدأ الجهمية أن أفعال الله اضطرارية، تعالى الله، هم يرونه مثل الجهاز المبرمج، مبرمج خلاص ما عنده إنشاء أفعال أو إرادة أو مشيئة، ونحن نقول لا، من الكمال لله عز وجل أن تكون أفعاله بمشيئته، وهذه كلها أيضا مقدرة في الأزل، تقدير الخلائق غير يعني حدوث الحادثات، التقدير كله كل شيء مقدر، لكن الحدوث مرتبط بمشيئة الله، وهذا هو الكمال. فالذي يفعل ما يشاء متى شاء أكمل من الذي لا يكون كذلك، مقتضى العقل السليم. نعم. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، فيعطل أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرف الكلمة عن مواضعه، ويلحد في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من أسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. أظن هذه واضحة، هذه الحقيقة أشبه بالبدهيات، يعني بمعنى أنه لم يتكلف الشيخ ولم يلزمهم ما لم يلتزموا، ولنأخذها بمنطقهم هم، يعني بمعنى أنهم هم الآن يصفون المثبت بالمشبه، يصفون المثبت بأنه مشبه ومجسم، في حين أنهم هم الأحق بالتشبيه والتجسيم، ثم زادوا على ذلك التعطيل. طبعا واضح تقرير الشيخ، هو أنه يقول أصلا لماذا أولتم لماذا عطلتم، قالوا لا نفهم من ظاهر أسماء الله وصفاته إلا التجسيم، إذن قرروا التجسيم أولا، أرادوا أن يهربوا من التجسيم لا إلى الإثبات التفويض الإيجابي التلفيظ الصحيح اللي هو تفويض الكيفيات، لا، لجأوا إلى الإنكار والتعطيل والتأويل الذي لا وجه له، بل إنه يوقع من اللوازم أشد مما يوقع بالإثبات. وقاعدة الإثبات إذا استشعرت دائما واستصحبت فإنه لا لبس فيها، الإثبات مبني على نفي المثل في قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو أنهم استصحبوا هذه القاعدة في تقريرهم في أذهانهم أولا ثم في تقريرهم للحق لما وقعوا فيما وقعوا فيه، لأن القضية يعني مقعدة شرعا في القرآن والسنة بنفي التشبيه بنفي المثيل مسبقا، وهذا من يعني من إعجاز القرآن في تحرير العقيدة، تحرير عقيدة الناس على الفطرة، إنه بدأ بالنفي قبل الإثبات، ولذلك هذه الآية مرجع جميع نصوص الصفات، هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي المرجع وهي القاعدة الأولى، من رتبها بهذا الترتيب لم يقع في ما وقع فيه لا المشبهة ولا المعطلة، وهي ليس كمثله شيء، هذا من أجل تخلية الذهن من أن يعني يعتقد أوهامه وتصوراته. وأعيد إذا ما سبق قلته وأكرره لأنه هذا لا ينفك عنه العاقل، إنه الإنسان إذا سمع بألفاظ الغيب أيا كانت، حتى الغائب عنك في الدنيا، إذا سمعت بشيء خبر قصة تخيلت لها خيال، فإذا تخيلت أنت تدري أن هذا الخيال ليس هو الواقع، وفي حق الله أولى، إذا قال وهو السميع البصير كل العقلاء يتصورون سمعا وبصرا في خيالهم، فإذا جاء قوله ليس كمثله شيء تحرر العقل السليم من التشبيه ابتداء. ولذلك ضرب الأمثلة هو ليوضح لهؤلاء مدى فساد عقولهم. نقول مثلا نحن الآن نسمع ببلد اسمها ماليزيا، اللي ما زارها منا بيتصور تصور عن المطار وعن العماير وعن تصور مجمل، لكن هو يدري إن ليست هذه الحقيقة وهي في عالم الشهادة، في كيف عالم الغيب. وإذا زار ماليزيا وجد الصورة غير ما فيه ذهنه، يكاد يضحك على نفسه، أليس كذلك؟ إذا كان هذا في مخلوقات من المخلوقات، ومع ذلك خيالك وتصوراتك عن ألفاظ هذه المخلوقات تبعد عن الحقيقة رغم أنه يوجد ما يشبهها، فكيف بما يتعلق بالغيب؟ فكيف بما يتعلق بالله عز وجل؟ من هنا ندرك مدى انحراف المتكلمين عن وجه الحق،

أعطاها الله الإنسان، وكل إنسان له عقله زاد أو نقص. فإحالة جميع هذه صور الإلحاد والتعطيل والتشبيه وغير ذلك على العقل معناته أنه ظلم للعقل. فلو كان للعقل لسان وكيان لا شك. ثم أيضا كما قلت لكم، وهذه مسألة مهمة، العقل الذي يعولون عليه يرون أنه يحيل، أليس هو نتيجة تفكير الإنسان وتأمله؟ مربوط بالإنسان. الإنسان هل هو كامل؟ أليس يعتريه النقص والسهو والخلل والاضطراب؟ جميع عوارض النقص موجودة في العقل لأنها نتاج الإنسان. وإلا هل هناك عقل مشترك موجود بين السماء والأرض أو كيان معنوي أو حسي يسمى عقل مشترك نرجع إليه؟ هذا وهم، وهم ما هو إلا وهم في عشعش في رؤوس الفلاسفة وتبعهم المتكلمون. حينما قال مثلا الرازي في قاعدته المقلوبة، مقلوبة تماما، يقول دلالة العقل قطعية ودلالة الشارع ظنية، وعلى هذا فإذا تعارضت دلالة العقل مع دلالة الشرع أخذنا بدلالة العقل لأنها قطعية. ظلم على ظلم، تراكمات من من من الأوهام. هي نقول عقل من؟ الرازي كم تقلب من السحر والشعوذة إلى علم الكلام إلى أخيرا في آخر عمره سلم بمذهب السلف. هذا العقل الذي تقلب عدة مرات اللي هو مرجعه هو، من يبي يحيل عليه؟ ثم هل إنسان يوجد إنسان يعير عقله غيره أو يستعير عقل غيره؟ ما مستعد. ولذلك نجد أضعف الناس عقول هم اللي يظنون أنهم هم العباقرة. أضعف الناس عقل هو اللي ما تقدر يعني تحاجه في نفسه، يقول لك أبدا أنا صاحب الرأي أنا. والإنسان كلما يعني ضعف عقله ظن أنه أكبر الناس عقلا. فإذا المسألة حقيقة أنا أعجب ولا ينقضي عجبي، كيف ما يتنبهون لهذه المسألة أنه عقل من الذي تحيلون عليه؟ البدهيات نعم، لكن الغيب ما عندنا فيه بدهيات إلا ما تقرر الكتاب والسنة لأنه غيب. إن أرادوا تحكيم العقل في شؤون الدنيا فنعم على العين والرأس، كل عقل يقول 5 + 5 كم، كل عقل يقول هذا الخلق لابد لهم من خالق، هذه بدهيات. لكن لأن هذه تعتبر أمور مباشرة للعقل يدركها، إما إدراك رياضي سمى إدراك رياضي، المنطق الصحيح، المنطق الأخلاقي، المنطق العلمي، هذا كله تدرك العقول ولا غبار على ذلك، من مدركات العقول. كل عقل يدرك يعني عيب الكذب وحمد الصدق، كل عقل حتى الكذاب يدري أن الكذب غير لائق. فهذه المدركات للعقول هي اللي تشترك فيها العقول لأنها مدركات طبع الله العقول عليها، العقول السليمة. لكن الغيب أمر آخر، إلى متى يدرك هؤلاء الذين يتعلقون بالفلسفة والفلاسفة من العقلانيين المعاصرين الآن، إلى متى يدركون هذه الحقيقة؟ هم يعيشون الآن في يعني ما يسمى بحلقات مفرغة، أو يدرون على أنفسهم وهم لا يشعرون، مثل إنسان اللي مربوط ب أو حيوان مربوط بخشبة حبل مسافته 10 أمتار، يركض الليل والنهار ويكد ذهنه وما تعدى 10 أمتار، أليس كذلك؟ نعم، مأسور بحدود، ما لأنه هذا حدود عقله، خاصة إذا تكلم في الغيب. نعم. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل. أو نعم. أو كلما جاءنا. أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. ما يحتاج الأول والثاني شيخ بيانهما، وجه الأول والثاني ما فيه غموض، ومن هؤلاء مخصوم بيان أن العقل لا يحيل ذلك، لا يحيل إثبات أمور الغيبية وما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله، أثبت المجمل ما هو الكيفيات. يعني ليس هناك عقل يقول يستحيل أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه، إذا كان مسلم بأن الاستواء على ما يليق بجلال الله، إذا سلم بالقواعد الشرعية والعقلية أن الله ليس كمثله شيء، لأن حتى العقل يدرك أن الله ليس كمثله شيء، العقل السليم. فإذا نظرنا إلى أصل المسائل الشرعية الكبرى التي جاء بها الكتاب والسنة وفقتها العقل السليم، فإن العقل لا يحيل ذلك، بل يحيل العكس، يحيل أن تنفي ما جاء عن الله، وكلام الله صدق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صدق وحق. يعني اللوازم الكبرى التي يعترف بها العقل السليم هو أن كلام الله حق، وكلامه صدق، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وكلامه صدق، أيضا أنه حقيقة لأنه بلسان عربي مبين. إيش معنى المبين؟ فرقان، هدى، سماه الله عز وجل بأوصاف تدل على أن الإثبات هو ضرورة عقلية، إثبات الغيبيات على ما جاءت. إذن العقل لا يحيل إثبات الحقائق التي جاء به القرآن والسنة في صفات الله عز وجل، لأنها حقائق على القاعدة التي تقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الثاني، النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، يعني بمعنى النصوص الواردة بينة، سياقاتها جاءت بسياقات. إيش معنى لا تحتمل التأويل؟ لأن التأويل في الغيب يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، العقل ما جاءه دليل عشان يحيل إلا شبهة، والشبهة ليست دليل. الشبهة يقول إنه إذا أثبتنا مثلنا لله، شبهنا، نقول هذا العقل ما يقول هذا الكلام، لأن الإثبات إذا كان مربوط بالقاعدة الشرعية ليس كمثله شيء، لم يكن هناك مجال لأنه نفر عن إثبات الحقيقة. ثم أيضا العقل السليم نفسه يعني يعرف أنه التأويل خروج عن الحقيقة إلى ظن، خروج من اليقين إلى ظنون وليس ظن واحد. ولذلك المؤولة، أنا أسألكم اللي قرأ قبل الآن، الذين أولوا هل تأويلهم واحد؟ إذن من نتبع؟ العقول مختلفة، ليس تأويلهم واحد. ومع ذلك حتى لو كان تأويلهم واحد ما نحيد عن هذا التأويل، عن الحقيقة إلى هذا التأويل، لكن الحقيقة أن العقل أدرك أنهم ما وصلوا إلى شيء، وهذا الذي جعل كبار المتكلمين في آخر أعمارهم يسلمون بمذهب السلف ويعلنون ذلك. الذين وضعوا أسس الكلام الذي يقوم على تأويل الصفات لله عز وجل كلهم الكبار منهم رجعوا أو اضطربوا. فمثلا الشهرستاني رجع، الجويني أبو محمد رجع، الجويني أبو المعالي رجع اثنين الابن، وكذلك الرازي، وكذلك الغزالي، وكذلك عدد من كبار المتكلمين الذين أسسوا علم الكلام رجعوا عنه. هم مثل إنسان بنى بناء، مهندس، ثم أدرك أن أخطأ خطأ هندسي عظيم وخرج من البيت لأنه سيسقط، قال يا جماعة أخرجوا، أنا أدركت أنه في خطأ هندسي سيسقط البيت بعد أيام، ما طاعوا يخرجوا. فيعني هذا عجب، وهذا دليل على العقول إذا استحكمت على البدعة سبحان الله يختم عليها حتى وإن كان الناس فضلاء. الطائفة الأخرى اللي بقوا مثلا بعد هؤلاء مثل الأيجي والآمدي، الآمدي عبقرية فذة، والآمدي كذلك الأيجي، لكن الآمدي عبقري، لذلك لما أنه صب طاقته العقلية على أصول الفقه وعلى العلوم الشرعية أجاد وأفاد، لما صرفها للغيبيات خبط. فهؤلاء الأيجي والآمدي هم آخر من رسم منهج المتكلمين اللي عليه الأشاعرة إلى الآن، ومع ذلك ثبت عنهم الاضطراب والحيرة، اضطراب وحيرة، نسأل الله السلام والعافية. وهم ناس فضلاء ما ننكر لهم علمهم وإسهامهم في العلوم الأخرى. نعم شيخ، طبعا هنا كلام يعني جميل، خاصة كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالتقريرات العقلية عند المحاجة، مثلا أنه ليس هناك قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل وما يقبله إلى آخره. أنا بس جاب بالي، هل هناك أحد من أهل العلم من المتقدمين أو من المتأخرين جمع التقريرات العقلية هذه يعني في مكان واحد، يعني قواعد عقلية عند المحاجة، يعني مثل القاعدة هذه أنه على أي مرد أي عقل حينما يرجع إلى العقول؟ وأعتقد أنه في قواعد كثيرة ليست هذه القاعدة. يعني ربما في قواعد أيضا متفرعة. هناك أحد يعني جمع هذه التقريرات العقلية؟ ما أقصد مناقشة المنطقية، ما أدري، إنما هي أكثر من توسع فيها شيخ الإسلام في كتاب درء التعارض. ربما منثورة، ربما لا مين منثورة، ذكرها على وجه قواعد واحد اثنين، إيه قواعد مسلسلة، وكذلك منهج السنة قواعد مسلسلة يمكن تصل إلى عشرات القواعد متسلسلة. جميل، تقريرات عقلية، تقريرات عقلية. لكن المعاصرين أعرف أنه في رسائل كتبت في هذه الموضوعات، لكن ما اطلعت على هذه الرسائل، ما اطلعت عليها. نعم كذلك صواعق. نعم صحيح، اي والله صواعق، صواعق ما ذكر يعني. ترى انا ما اقصد المناقشات يا شيخ، لا تقعيد، اقصد تقعيدات قواعد. حتى ابن القيم ترى قاعد، هي مجرد هو يقعد ويناقش. فشيخ الاسلام ابن تيميه تقعيده منهجي، وابن القيم يجمع بين المنهج وبين الجانب العاطفي الذي يعني يستطرب فيه. لا في فكلاهما له ميزه. نعم نعم. الثالث ان عامه هذه الامور قد علم ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم جاء بها بالاضطرار، كما انه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتاويل الذي يحيلها عن هذا بمنزله تاويل القرامطه والباطنيه في الحج والصلاه والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. طبعا مع الفارق، مع الفارق. نعم. الرابع ان يبين ان العقل الصحيح الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وان كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك التفصيل، وانما يعلمه مجملا الى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. ما فيها العبارة هنا فيها قلق شو شيخ؟ بل ما فيها اضطراب، فيها سقط أو شيء. ذلك من الوجوه، على أن الوجوه الأساطين، فيه سقط، فيه اضطراب في العبارة، ما ندري عد ما مصدره، لعل المحققين في حد نسخ، في شيء عندكم النسخ أنتم؟ بعض المحققين وقف عندها. ما عندكم تعليقات الكتاب اللي معك دكتور نايف غير مخالف ولا هو كتابنا؟ إيه مخالف، لكن إلى غير ذلك من الوجوه، ثم بعدين قال على أن هذا استئناف. هذا لا، هو الكلام ما بين الوجوه والأساطين، ما بين الوجوه والأساطين ما في رابط، إيه ما في رابط. وثم كأنه استأنف بيقول كلام على أن الوجوه ثم كذا نقطة. الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون، تبدأ من الأساطين. إيه وارد، هذا وارد صحيح. نعم. وإذا كان هكذا، طبعا هذا يحتاج مثال، لأنه هذا من إنصاف العقل، وأيضا من ضرورة يعني تنبيه الناس على أنه لا نلغي مقررات العقل الكبرى. هو قال الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن إدراك التفصيل. يعني مثلا يعني الخضوع لله عز وجل تدرك العقول، خضوع التعبد، لكن هل العقول تستطيع تشرع العبادة التي يرضاها الله للعباد؟ هناك عقول سعت إلى عبادة الله بالطرق الشركية. كذلك نأخذ موضوع آخر ربما يكون غامض عند كثير من الناس، لكنه عنده العقلاء الكبار أصحاب العقول الكبيرة أصحاب المواهب الفذة يدركون باتفاق على أنه لابد من يوم الآخر. يعني فالإنسان العاقل اللي عنده يعني عبقرية في العقل يدرك أنه الناس في هذه الحياة الدنيا ينتهون إلى أمور غير سوية. أحد يستكمل عمره واحد لا يستكمل، أحد يستكمل رزق واحد لا يستكمل، أحد يموت ظالم واحد يموت مظلوم، أحد يموت منعم واحد يموت فقير. يبقى تساؤل من أعماق الإنسان، هل معقول تنتهي الحياة على هذه؟ لا، لابد من يوم آخر كل يأخذ نصيبه. إدراك إجمالي، لكن هذا الإدراك الإجمالي هل يعرف تفاصيل ما يحدث في اليوم الآخر؟ البعث والصراط والنشر والصحف ما يمكن. فيبقى الإدراك الإجمالي، المدركات الكبرى تدرك إجمالا عند كثير من العقلاء، لكنها تدرك أنها أيضا لا تحيط بهذه التفاصيل، فتحتاج إلى الشارع من أجل إشباع هذه الرغبة والوقوف على يقين يطمئن إليه القلب والعقل والنفس. واليقين مصدره الوحي. نعم. نعم صحيح. أنا نفسي قلت تلك مدركات العقل، ذكرت ثلاثة: ما يكون مدركا بالعقل والفطرة استقلالا ولو لم يرد نص، مثل صفات الخلق لله. أي ما يكون مدركا بالعقل تابعا لا استقلالا. نعم صح. كاستواء الله على عرشه وأن يده مبسوطتان، فهذه أمور لا يمكن أن تدرك استقلالا، وإنما لما جاءت بالشبه الشيء. نعم، أدركها العقل ورودها في النص. جيد. فأدركت تبعا بعدما جاءت النص إلى آخره. نعم. وإذا كان هذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه يبين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. شوف. نعم. لعلنا نقف عند هذا القدر يا شيخ. نعم أحسن.